بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف المكي بن عزوز رحمه الله: وأعلى نعيم الجنة رؤية العبد ربه بالبصر، والمؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى ربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا، فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة. سؤال: ما القول في الدعاء؟ هل ينفع؟ الجواب: نعم ينفع، والبلاء يدفع، والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته نافعة نفعا واضحا، ومع ذلك لا يترك تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب المضار، وإعداد القوة لدفع البلاء بقدر الاستطاعة، والقلب مستعين بالله، فاليد تعمل والقلب على الله يتوكل، واللسان يدعو الله في أوقاته، فالشغل الواحد يخدمه الأعضاء الثلاثة، ولا تنافي بين وظائفها الثلاث. هذا هو الشرع الكامل، وبه يتم المأمول للآمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن قرر هذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة من قبل أهل الإيمان، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم هذا النعيم. انتقل إلى تقرير هذه المسألة العظيمة أيضا، وهي من أصول الاعتقاد، وهي أن المؤمن العاصي إذا مات دون أن يتوب ودون أن يقلع عن معصيته وذنبه فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، نفى الله تعالى أنه يغفر للمشرك، فالشرك لا يغفره الله، هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز عن صاحبه. وقد دلت أدلة كثيرة على هذا، منها القرآن والسنة والتواتر، السنة المتواترة: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لأن الشرك محبط للأعمال، الشرك يحبط جميع الأعمال صالحها وفاسدها. مش معنى يحبط الأعمال؟ يعني إذا عمل الإنسان عملا صالحا كثيرا، صلى وزكى وصام وحج وتصدق وجاهد، لكنه أتى في مقابل ذلك بالشرك، وقع منه شرك بالله، تلك الأعمال الصالحة كلها ذهبت انتهى، ليست كشأن الذنوب الأخرى. يعني الآن الصالحات هذه محفوظة، فبدر من الإنسان سيئة، كذب مثلا، اغتاب، نمم، شرب الخمر، زنى، وقع في الفاحشة، تكتب السيئات عليه، لكن هذه السيئات لا تحبط الحسنات، هذه السيئات لا تحبط الحسنات، حسنات العمل الصالح. الشرك لا، الشرك يحبط جميع العمل الصالح، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى عن أنبيائه ورسله بعد الثناء عليهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل وإمامهم وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى مخاطبا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكيف بمن دون الأنبياء؟ فالشرك محبط للأعمال، وحبوط العمل ذهاب ثوابه، فساده، العرب تقول حبطت الدابة، وذلك إذا أكلت ما يسمها، تأكل عشب مسموم يقول العرب حبطت الدابة، إذا أكلت ما هو مسموم فيضرها فيهلكها حتى لحمها لا ينتفع به، حتى إذا ماتت وهم يأكلون الميتة لا يأكلون لحمها لأنه مسموم فاسد. فكذلك الأعمال الصالحة لا يبقى لها ثواب، تذهب تلك الحسنات وتزول. السبب الشرك بالله عز وجل. إذن لاحظ الفرق بين الشرك وبين سائر المعاصي، سائر المعاصي لا تحبط العمل، أما الشرك فإنه يحبط العمل الصالح، يحبط جميع الأعمال. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على المشرك الذي صرف العبادة لغير الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا خروج للمشرك من عذاب جهنم. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفره أبدا. لو صدر الشرك من إنسان له نسب بالأنبياء قرابة، هل يغفره الله؟ لا يغفره الله. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مات على الشرك بالله، على عبادة الأوثان، هل غفر الله له؟ لا، بل إن الله تعالى نهى نبيه أن يستغفر لعمه حينما مات أبو طالب على الشرك، وقد دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت حينما قال له: أي عم، قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وكان عند أبي طالب على فراش الموت، قال له: أتموت على ملة غير عبد المطلب؟ يعني كيفاش تموت على دين غير دين الآباء والأجداد؟ قال: لا. كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فكرر عليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية نفس السؤال، قال: لا، فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالشرك هو أخطر الذنوب والمعاصي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والله لا يغفر منه حتى القليل، حتى لو بدر الشرك بقدر مثقال ذرة لا يغفره الله إذا مات صاحبه على ذلك. طبعا إذا قلنا أن الله لا يغفر الشرك ولا للمشرك إذا لم يتب، أما إذا تاب قبل الموت فإن الله يغفر له ذلك، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه آية عامة تخصص بقوله لا يغفر أن يشرك به، أو تكون دلالتها على التقييد بالتوبة، التقييد إيش؟ بالتوبة، أن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب الإنسان منها، أعني الشرك. طيب، يقول تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، هل المراد ما دون ذلك يعني ما سوى ذلك، أم المراد ما هو أقل من ذلك؟ ها؟ لا، غير صحيح، هو ما هو أقل من ذلك وليس المراد ما سوى ذلك، لأنه قد يكون شيء سوى الشرك لا يغفره الله، مثل إيش؟ سب الله تبارك وتعالى، سب الله سبحانه، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الردة عن دين الإسلام، هذا كله غير مغفور كذلك. قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما هو أقل من الشرك أو ما كان في درجة الشرك بالله العظيم. ثم قوله لمن يشاء، هذا يدل على أن العاصي وإن عظمت ذنوبه ومعاصيه فهو تحت مشيئة الله. يعني لو مات شخص الآن وسكران، نعوذ بالله، وكم هم الذين يموتون سكارى، أو يموت في فراش الفاحشة، أو يموت آكلا للربا، أو يموت آكلا لأموال اليتامى ظلما، أو يموت عاقا لوالديه، يموت على كبيرة من كبائر الذنوب، يموت على كبيرة من كبائر الذنوب، فهل يأتي شخص يقول هذا الإنسان ويل له ثم ويل له ذهب به إلى النار؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. خلي بالك. نعم، المنتحر شيء آخر. هناك ذنوب قد يأتي الوعيد فيها بالخلود مثل الانتحار، لقوله صلى الله لقوله تعالى أولا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده فهو يتوجأ بها في نار جهنم، توجأ يطعن نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى فقتل نفسه، تردى يعني رمى نفسه من شاهق من مكان عال فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا الحديث كما ترى أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلود المنتحر في النار. نعم، وأهل السنة والجماعة تكلموا تحت هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا من باب الوعيد فقط، من باب التخويف، ومنهم من قال إن هذا ينفذ إذا شاء الله، أما إذا لم يشأ فإنه لا يخلد، ومنهم من قال بل هو على ظاهره يخلد في نار جهنم، ومنهم من قال إنه إذا فعل ذلك استحلالا، إذا قتل نفسه مستحلا لذلك، ويكون الخلود في النار ليس سببه الانتحار فقط بل سببه استحلال ما حرم الله، لأن استحلال ما حرم الله كفر. وقال بعض العلماء كم قول، وقال بعض العلماء إن هذا سبب من أسباب الخلود في النار، يعني مثلا إذا انتحر لا ينتحر إلا على الكفر لا ينتحر على الإيمان، فهو سبب من أسباب الموجبة لسبب آخر يخلد به في النار، الانتحار سبب لسبب آخر يخلد به في النار، كأنه لا ينتحر إلا إذا مات على الكفر أو الشرك، لأن الذي يخلد في النار من هو؟ الكافر المشرك بالله عز وجل. وهذا الجواب هو الذي أجاب به عن قوله تعالى في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، على أن قوله خالدا فيها هناك جواب سادس أجاب به بعض العلماء، قالوا خالدا ليست كخالدا فيها أبدا، ما دام أنه لم يؤبده في هذا الخلود يعني أن له خروجا، فهمت؟ فهذا العلماء من استنباطاتهم. طيب، سائر الذنوب أصحابها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها وتجاوز عنها وإن شاء عذبهم بها. وقوله المؤمن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى ربه، فهذا يدل على أنه لو مات وهو تائب منها فإنها لا تضره بإذن الله، لأن الله وعد من تاب إليه أن يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: وأهل الجنة مخلدون فيها. أهل الجنة مخلدون فيها. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولهذا يذبح الموت بين الجنة والنار كما في حديث أبي سعيد، يؤتى بالموت على صفة أو هيئة كبش أملح، أملح يعني شديد البياض، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا وقال: أهل الدنيا في غفلة. طيب، إذن الخلود لأهل الجنة لا خروج منها، وهذا خلافا لما ادعاه بعض الناس كالدورية، وهي فرقة ضالة، وغيرها من بعض الفرق الذين ادعوا أن الجنة يمكث فيها أهلها ما شاء الله ثم يفنيهم، ثم يخلق دنيا جديدة ويعود الأمر إلى ما كان عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن بظاهره لا يدل على هذا، بل الدنيا دنيا واحدة، والجنة جنة واحدة، والنار نار واحدة، فهذه دار العمل، والآخرة دار الجزاء، فمن آمن وعمل صالحا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ومن فسق عن أمر ربه وكفر بالله وعصاه فله العذاب. فإذا كان كافرا مشركا خلد في نار الجحيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا كثيرة، والله تعالى يقول: لا يموت فيها ولا يحيى، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلس يعني يائس من الخير، الإبلاس هو اليأس. إن الذين أجرموا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمنا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، إلى آخر الآيات. قال: وأهل النار مخلدون فيها إذا ماتوا كفارا. هذا شرط، من مات على الكفر خلد في نار الجحيم، فإن كانوا من عصاة المؤمنين يخرجون من النار ولو بعد حين ويدخلون الجنة، كما تقدم الكلام في ماذا؟ في الشفاعة. فأهل التوحيد من مات في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الله يخرجه من النيران. يخرجه بماذا؟ جعل الله أسبابا لخروجه من النار. أول سبب هذا الإيمان، مثقال ذرة، مثقال نملة من الإيمان يخرجه بها من النار. وجعل سبحانه وتعالى شفاعات، جعل للملائكة شفاعة، الملائكة تشفع في طوائف كثيرين من المؤمنين دخلوا النار، وجعل شفاعة للنبيين، وجعل شفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل شفاعة للمؤمنين. ثم يخرج الله تعالى بواسع رحمته أقواما من النار ما عملوا خيرا قط، يخرجهم من نار الجحيم، لم يعملوا خيرا في حياتهم، لكن بشرط أن يكونوا قد ماتوا من أهل لا إله إلا الله، ماتوا وهم موحدون، أما الكافر لا يخرج منها. طيب لو انعكس الحال، كافر من الكفار مشرك بار بوالديه، يصل الأرحام ويطعم الطعام ويفشي السلام ويلين الكلام ويرفق بالحيوان، وصاحب ضمير وصاحب خلق، كل خصلة حسنة فيه، إلا أنه مشرك بالله عز وجل، نصراني أو يهودي أو ملحد لا يؤمن بالله، كما قال الآخر، قال له جوري جونتي الله المستعان. أي هذا إذا مات إيش يكون حاله؟ النار خالدا فيها. طيب الأعمال الصالحة هذه، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما احنا قلنا الآن أن الشرك يحبط جميع الأعمال. طيب رجل آخر اجتمعت فيه جميع المصائب من أهل الإسلام، يشرب الخمر ويزني ويأتي الفواحش ويأكل الربا ويعق والديه وتلطخت يداه بدم حرام، قتل النفس، أسرف على نفسه إسرافا عظيما، ارتكب كل معصية، ما فيه معصية إلا وارتكبها غير الشرك، لا يشرك بالله، لا يصرف العبادة لغير الله، يقول لا إله إلا الله، يشهد لله بالوحدانية والألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. طيب وش يكون حاله؟ هذا إذا لم يغفر الله له يدخله النار، يعذبه على ذنوبه إذا لم يغفر الله له، لكن له خروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، الذي يقول لا إله إلا الله تنفعه يوما من دهره، لأنه منهل التوحيد، لأنه وحد الله عز وجل، شهد لله بالوحدانية. خلي بالك، هذا هو فضل التوحيد وخطورة الشرك. طيب ثم قال سؤال، ما القول في الدعاء هل ينفع؟ الجواب نعم ينفع، والبلاء يدفع، أو يدفع البلاء يدفع. الدعاء سبب من أسباب حصول المطلوب ودفع المرهوب، جعل الله الدعاء لنا سببا من هذه الأسباب. تريد أن تنال مطلوبا أو أن تدفع مرهوبا فعليك بالدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، واعلم أن الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. كيف دعاء عبادة؟ كل عبادة تتعبد بها لله فهي دعاء، وإن لم تدعو أنت، لأنك تتعبد لله كأنك تقول بهذه العبادة بلسان الحال أسألك رضوانك وأخشى من عذابك. أنت إذا صليت أو تصدقت أو صمت أو حججت أو اعتمرت، هذه أعمال صالحة، يصدق عليها أنها دعاء أم لا؟ نعم. كيف ذلك؟ لأنك أنت قمت بها تريد ماذا؟ تريد الثواب وتخشى من العقاب، فأنت داع، فأنت سائل الله تعالى بهذه العبادة فضله ورضوانه وتخشى عقابه وعذابه. دعاء المسألة أن تقول اللهم، ف فرج عني، اللهم اغفر لي، وما إلى ذلك. هذا دعاء مسألة. نعم، الدعاء على نوعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والله تعالى أمر بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أمر من الله، فأمرنا بدعائه وسؤاله. ودعاء الإنسان ربه يدل على افتقاره له. أنت إذا دعوت الله في سجودك في أوقات الإجابة، رفعت يديك أم لم ترفع يديك؟ أنت تتذلل إلى الله لأنك مفتقر إليه. والذي لا يدعو البتة مستغن عن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. وهذا يدل على وجوب الدعاء، من لم يدعو الله يغضب عليه. بعض الناس يقول له: انت ادعو ادعو. يقول لك: ما في، ليش مش ندعي؟ كل شيء موجود. فهو يدعو إلا للحاجة أو للمصيبة، وهذا من الغلط. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. لا تدعو إلا وقت المرض، تدعوه وقت المرض والصحة. لا تدعوه إلا وقت الافتقار والحاجة وما ثمش فلوس، ادعوه في هذا الوقت ووقت الغنى. لا تدعوه وقت الخوف فقط، بل ادعوه وقت الخوف والأمن. وهكذا الدعاء يتواصل. والإنسان يحس من نفسه أنه إذا رفع يديه إلى ربه يحس بهذا الذل والافتقار، وأنه عبد لله تعالى فقير إلى رحمته وعطائه وفضله وإحسانه. فهذا الدعاء يقوي الرابطة بين العبد وربه، يقوي الرابطة ويزيد من الداعي تذللا وعبودية له سبحانه وتعالى. وهذا جرب، ابقى يوم لا تدعو، لا ترفع يديك ولا تسأل، تحس القلب قد قسى. فهذا الدعاء يلين القلب ويجدد معنى العبودية، عبودية الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى. وقد جعله الله تعالى سببا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يدفع البلاء إلا الدعاء. قد تكون مصيبة جاية، بالدعاء سبقت لها دعاء فتنصرف بفضل الله، أو تخف. ومن يخفف المصيبة ومش أن يحيدها عنك. الله جعل ذلك سببا من الأسباب. حتى جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان أو يتخاصمان في السماء، نعم، أو يتحاججان، فيدفع الدعاء البلاء ويصرفه ويصرفه. يعني كم من بلاء قد كتبه الله عليك ليصيبك في الوقت الفلاني، لكن بدعوة. وليس هذا يدل على أن الدعاء يغير القدر، لا، الكل كان في سابق علم الله. ليس يعني أن الدعاء يغير الأقدار، ما قدر الله لا بد أن يكون، لكن الله تعالى جعل أيضا الدعاء من تقديره تعالى، فكأنه كتب هذه المصيبة في هذا الوقت بالذات، هذه المصيبة بالكيفية الفلانية، وكذلك كتب عليك أن تدعو فتدعو أنت، فيكون الدعاء سببا لدفع هذه المصيبة أو تخفيفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء، لأن الدعاء بعض الناس يدعو إلا في الأمور العظائم، الأمور العظيمة، أما الأمور التي يراها تافهة لا يدعو، وهذا غلط. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم أن يسأل ربه شيئا ولو أن يسأله شراك نعله. يعني ما تحقر شيء من المسائل، ولو أن تسأل الله شراك النعل. شنو شراك النعل؟ خيوط الصباط، خيوط الحذاء، هل لها قيمة هذه؟ ما لها قيمة، خيوط صباط، حتى هذه تسأل الله إياها. بعضهم لا يدعو إلا للزواج فقط، إذا حب يتزوج يدعو الله، ها؟ ولا الأشياء التي يراها مستعصية، يقول لك فالآن شوف يجمع بعض الناس في مقام الدعاء بين شيئين، بين الاستغناء عن الله وبين الافتقار إليه. الاستغناء عن الله يقع في قلبه، نعوذ بالله من ذلك، في الأمور التي يعتقد هو أنها سهلة، سهلة عليه، لا يحتاج إلى أن يسأل الله فيها، كأن الله تعالى مفتقر أو أنه يتبرم لإلحاح الملحين وسؤال السائلين. الله لا يتبرم. أنت الآن لو وقفت على أغنى أغنياء الدنيا ورجل معروف بالكرم ومددت يدك، أعطني كذا أعطني كذا، يعطيك وقد لا يعطيك، فتسأله ثانية، زيد أعطيني، زيد هذا أعطيني، زيد هذا أعطيني. سيأتي الوقت الذي يمل فيه يقول خلاص ما تشبعش، أنت ما تشبعش ما تقرعش. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتبرم لكثرة مسائل العبد، سل ما شئت، لأن الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وسبحانه كما قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الإنس والجن كلهم قاموا في مكان واحد فسألوني، كل واحد مسأل، هذا زوجة وهذا سيارة وهذا دار وهذا شفاء وهذا تفريش كربة وهذا تنفيس هم وهذا إطلاق أسير وهذا عز وهذا ملك وهذا نجاح في بكالوريا وهذا شهادة دكتوراه، كل فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لا ينقص من ملك الله شيئا، سبحان الله. فقد يجمع العبد في هذا المقام بين الاستغناء والافتقار، وهذا لا يجوز. لا تحقر من الأمور شيئا، لأنك عبد تتصرف بالله، ودواء وافتقارك دائم إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولما قال يا أيها الناس، يدخل في الناس الأغنياء ولا ما يدخلون؟ يدخل الأغنياء ويدخل الملوك ويدخل، شوف قد يكون الإنسان غنيا ما ينقصه الماء، لكنه مفتقر إلى الله، حتى في النفس الذي يتنفسه يصيبه داء وعنده ثروة، خلاص انت روح تنفعك المال، لا تنفعك المال، يكون ملك أو زعيم أو رئيس فيقسم ظهره ويزول ملكه ويتمزق سلطانه، يلا وين انت الآن؟ رأيت؟ إذن هذا الافتقار لابد أن يقوم في قلب الإنسان دائما. الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين، ومن منا يستغني عن ربه طرفة عين؟ مستحيل في كل شيء. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء في كل الحركات، في الدخول إلى البيت دعاء، في الخروج من البيت دعاء، في ركوب الدابة دعاء، مع أن هذه نعم وفرت الحياة الهنيئة الطيبة للإنسان، لكن يبقى الإنسان دائما مفتقرا إلى ربه. البيت قد ينهدم أو يتعس فيه الإنسان، جاء الدعاء سبب من أسباب حصول السعادة. السيارة قد تنكسر جديدة صفر كيلومتر، تمشي 100 متر تحبس، تصيبها مطبة، يلا فكها أنت. لا يستغني الإنسان أبدا، في أكلك، في شربك، في نومك، في تخليك، في خروجك من الخلاء، كل هذه أدعية، هذه الأدعية والأذكار تجعل العبد موصولا بربه مفتقرا إليه دائما وأبدا، لا يستغني الإنسان عن ربه شيئا. إذن فالدعاء ينفع والبلاء به يدفع، البلاء به يدفع أو يخف، إما أن يكون رفع كلي أو أن يخف بالدعاء. وطبعا الدعاء له آداب وله أسباب يستجاب بها نعم، من آدابه أن يحمد الله أولا، يثني عليه، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قل عمر: كل دعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ بالصلاة على رسول الله وتختم بها حتى يكون مستجابا. كذلك ألا تسأل الله تعالى إثما ولا قطيعة رحم. نعم، هذه أيضا من أسباب إجابة الدعاء. وكذلك من الآداب استحباب رفع اليدين في الأوقات التي ترفع فيها الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان الذي رواه الترمذي وغيره. كذلك أن يأتي الإنسان بالدعاء في أوقات الإجابة، وهذا أفضل في أوقات الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، وآخر ساعة يوم الجمعة قبل مغيب الشمس، هذا ساعة الدعاء لا يرد الدعاء. كذلك الساعة التي يقوم فيها الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة لا يرد فيها الدعاء. عند نزول المطر لا يرد الدعاء، لأن الرحمة تتنزل. الثلث الأخير من الليل: هل من داع فأجيب دعاءه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. عند القيام إلى الصلاة كذلك، في حديث رواه الحاكم وغيره، إذا قامت الصلاة، يعني إذا قام الناس للصلاة في هذا الوقت قبل تكبيرة الإحرام، دعاء مستجاب. إذا التقى الصفان في الجهاد في سبيل الله كذلك، هذا وقت يجاب فيه الدعاء. وقت الصيام إذا صام الإنسان، وقت الفطر إذا أفطر، كذلك إذا سافر، ثلاثة لا يرد الله تعالى دعوتهم: المسافر والمريض والصائم، وفي لفظ: ودعوة الوالد لولده. نعم، المظلوم كذلك إذا ظلم. وقت الاضطرار، شو معنى الاضطرار؟ يعني ضاقت الدنيا لا يخرج منها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وكل شيء لا يخرج منها إلا الله. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا. والله جاءني شخص إلى هذا المحراب صلى الجمعة في شهر من الأشهر الماضية، قل إنه بحار، رجل ذو لحية وعليه سمت الصالحين احسبه كذلك. فجاءني قال: سأحدثك بأمر عظيم. قل: شو؟ قال: حصل لي، والظاهر أن تكلمت أنا في الخطبة عن مسألة الافتقار إلى الله وكذا، فرأيته قد تأثر ثم جاءني. قال إنه بحار، ففي يوم من الأيام انكسر به المركب، وكان عنده زورق متواضع، فلوكة متواضعة، كان وحده، والبحر هاج به وماشي، وكان بعيد عن الشاطئ، انكسر به المركب. طبعا ما في بحار إلا ويحسن العوم والسباحة، لكن أن للإنسان الذي هو ضعيف يظهر كأنه قشة في هذه الأمواج التي كالجبال، أمواج كالجبال، تسبح تأتيك الأمواج تنزلك إلى قاع البحر. يقول: فغرقت، غرقت وأنا عاقل أرى وأنظر، وبدأت أنزل إلى قاع البحر وأشرب من الماء. يقول: والذي لا إله إلا هو، ما فكرت في شيء. وش يفكر؟ موت، خلاص انتهى، بينه وبين الموت لحظة لحظة. قال: فقلت تحت الماء وفمي مفتوح كأنني نطق، قلت: يا الله. قال: بمجرد أن قلت هكذا حركت كأنني أريد أن أنطق بلفظ الجلالة: يا الله. قال: رفعني الماء، رفعني الله بقدرته كالقارورة الفاضية أو شيء، يعني رفعت فصرت أطفو على وجه الماء، ثم تقيأت وظللت على هذه الحال حتى أنقذني الله إلى الشاطئ. يقسم بالله حصلت له، كان يقص علي ويبكي، لا جهد ولا شيء. قال: بمجرد أن لجأت إلى ربي، ما فيه، لا ملجأ من الله إلا إليه. أما يجيب المضطر، هذا مضطر، المضطر يجيبه الله ولو كان كافرا، مضطر ما عنده ملجأ إلا رب العالمين. هذا يدل على سعة الفضل، سعة فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يحزن الإنسان. بعض الناس اليوم يقول لك العبيد هذه ما عاش فيها خير، ولا رب ولا رب ولا الناس، وهذا يظل ولا نقصه يسدها في وجهي، وما عاش لاقين شكون يعاوننا. خليك من الناس يا أخي، لا تفتقر إليهم، حقق الافتقار إلى الله ودعاءه، وسوف ترى الله سبحانه وتعالى سيذللهم لك. المسألة مش دروشة هي ولا اعتباط، لكن الله يخلق سببا يفوق عقلك ويفوق حساباتك، يخلق لك سببا فيأتيك شخص الله هو الذي بعثه وسخره وذلله، لكن يجعل افتقارك إلى الخالق لا إلى المخلوق. لكن بعض الناس أي ملمة تنزل به على ريبرتوار على طول، على قائمة الأسماء على طول، يبحث له عن من يحل مشكلته. هؤلاء كلهم عبيد، أسباب لا نقول لا تقصدهم، لكن اجعل أول افتقارك إلى ربك سبحانه وتعالى. هذه العبودية لله. نقف على هذا إن شاء الله، وغدا لعله يكتمل.